جزاكم الله خير شيخنا. السؤال الثاني عشر من الجزائر، يقول السائل: إمام مسجد يستهزئ بالسنة من فوق المنبر، هل لي أن أخرج من المسجد أو أقاطعه للمناصحة أثناء الخطبة؟ لا تصلي معه إذا كان يستهزئ بالسنة كلها. نعم، يعني لمن استهزأ بشيء من شعائر الدين ولو سنة استهزأ به أو بثوابه أو بعقابه فهذا ناقض من نواقض الإسلام. يستهزئ باللحية أو يستهزئ بالإسبال ورفع الثوب فوق الكعبين مثلا، يعني يستهزئ بالوعد والوعيد، يستهزئ بالوعد على السنة وعلى السنة نفسها، ويستهزئ بالوعيد على ترك بعض الواجبات، فهذا كفر. لكنك ناصحه إن استطعت، نعم، واجتهد له في النصيحة بحكمة وبحسن خطاب مبني على الدليل، فإن قبل فهذا هو المطلوب، وإلا فلا تصلي خلفه. نعم.